أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لا إله إلا الله. الحمد لله. هذه سورة يوسف، تضمنت هذه السورة قصة يوسف وإخوته من أولها إلى آخرها. الله المستعان. يعني فهي أطول قصة من قصص الأنبياء، ولكنها ليست كغيرها من قصص الأنبياء. فقصص الأنبياء كان يعني يتضمن ما جرى بين الرسل وأممهم من دعوتهم إلى الله وكفر كثير من هذه الأمم برسل الله، وما انتهى إليه أمرهم من نصر الله لأوليائه وإهلاكه للمكذبين. أما قصة يوسف فلها شأن آخر، تضمنت قصته مع إخوته حين حسدوه على محبة أبيه له، وافتتحت السورة بذكر هذه الرؤيا التي تنبئ عن مستقبل، رؤيا تدل على مستقبل لهذا الغلام، ولهذا فرح بها يعقوب وخاف عليه من حسد إخوته: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وافتتحت السورة قبل بداية القصة بالتنويه بآيات القرآن وبقصص القرآن: تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص. هذا يشمل كل ما في القرآن من قصص الأنبياء والرسل وسائر، وكذلك سائر الأخبار. أخبار الله أخبر عن مبدأ، عن بدء الخلق، عن المبدأ والمعاد، عن خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وحال هذه الدنيا وأمر الآخرة. فالقرآن فيه قصص، وليس هذا خاصا يعني هذا القصص ليس خاصا بما يسمى قصة، لا، كل ما في القرآن من الأخبار عن الماضي والمستقبل وعن الأمم كل هذا من قصص القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون. ومن قصص القرآن وقصص القرآن قصة آدم وإبليس وبداية خلق آدم، جاءت في مواضع عديدة. المهم أن قصة يوسف لها يعني معنى خاص يختلف عن سائر قصص الرسل، وقد تضمنت السورة من أولها إلى آخرها. وبدأت القصة بذكر الرؤيا وختمت بتفسير الرؤيا، بتفسير الرؤيا، هذا تأويل رؤياي من قبل، سبحان الله. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، رحمنا الله يا رحمه، تفسير سورة يوسف ابن يعقوب عليهم الصلاة والسلام وهي مكية. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. الآيات، يخبر تعالى أن آيات القرآن هي آيات الكتاب المبين، أي البين الواضحة ألفاظه ومعانيه، ومن بيانه وإيضاحه أنه نزل باللسان العربي أشرف الألسنة وأبينها، المبين لكل ما يحتاجه الناس من أشرف الألسنة، أشرف الألسنة وأبينها، المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة. وكل هذا الإيضاح والتبيين لعلكم تعقلون، أي لتعقلوا حدوده. الله أكبر، الله. القرآن في بيان لأمور الغيب، المبدأ والمعاد، هذا العالم خلقه الله، أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وخلق الإنسان، ذكر لنا بدء نشأة الإنسان مفصل تفصيل، وذكر النهاية. القرآن فيه ذكر البداية والنهاية، ذكر البداية وذكر النهاية. لا إله إلا الله. نعم. لعلكم تعقلون، أي لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه، فإذا قلتم ذلك بإيقانكم واتصفت قلوبكم بمعرفتها، أثمر ذلك عمل الجوارح والإنقياد إليه، ولعلكم تتقون، أي تزداد عقولكم بتكرار المعاني الشريفة العالية على أذهانكم، فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل. نحن نقص عليك أحسن القصص وذلك لصدقها وسلام أحسن القصص نعم وذلك لصدقها وسلاسة عبارتها ورونق معانيها، بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك،